كام تسوي ايه؟ تسوي امه زي ابراهيم كان امه، ولا تسوي الف زي الاربعه اللي سيدنا عمر بعتهم لعمرو بن العاص في فتح مصر قال له دول اربعه الواحد بألف، ولا تسوي عشرة زي اللي ربنا اتكلم عنهم في سوره الانفال ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، ولا تسوي ايه؟ ولا غثاء كغثاء السيل فقطيع الفقاعه تلاقيها منفوخه على الفاضي زي نفخه المسلمين دلوقتي، النفخه الكدابه ومن جوه هوا، الفقاعه لما تفرقع بتعمل صوت بس صوت من غير حقيقه، الفقاعات متناثره متفرقه، امه ممزقه، شباب ممزق، امه متفرقه متباعده عن بعضها، فقاعات كلمه من كلمات النبي جمعت حال الامه ده هو كله عليه الصلاه والسلام. تسوي ايه؟ توزن عند ربنا ايه؟ قلبك هو الطريق انك انت يبقى ليك قيمه عند ربنا. عايزين ندخل في درس الليله يا جماعه لان موضوع الليله موضوع خطير جدا، موضوع احنا محتاجين لك يا رب، موضوع بيتعلق بمعنى لو دخل قلبك حياتك هتتغير والله العظيم، ربنا هيغير لك كل حاجه في حياتك، لو دخل قلبك حياتك هتبقى ليها طعم تاني ومعنى تاني وشكل تاني وسلوك تاني، لو دخل قلوبنا احنا محتاجين ربنا قد ايه؟ معايا يا شباب، معايا يا اباء، معايا يا جماعه كلكم، هنبدا الانطلاق بتاعنا الليله، رقم واحد من الشعارات القرانيه بتاعتنا الليله ليس لها من دون الله كاشفه، انسى انسى الاسباب دي خالص، مالكش غير ربنا، مالكش غيره، مالكيش غيره، انسوا الاسباب دي يا جماعه، الاسباب الدنيا لايه؟ البنت لو بنت من ذوات الاربع كم واحده عندها المال والجمال والحسب والنسب وتاخرت في جوازها، وكم واحده منهم اتجوزت وفشلت في جوازها للاسف، كم شاب وسيم وجميل، كم واحد دكتور اتعين في الجامعه وخد ماجستير ودكتوراه وفتح العياده ما حدش عبره ولا حد جاله، وواحد فتح وحده في وحده صحيه في قريه مش عارف يروح بيته، كام يا جماعه؟ كام برج؟ مره كنت في درس في منطقه كلها ابراج، مفيش فيها حاجه اقل من 10 ادوار في فبقول لهم يا اخوانا سكان الابراج دول اللي حوالينا دول نسبه السعاده فيهم قد ايه؟ ونسبه السعاده في اي عزبه او قريه او اي منطقه سكنيه الناس اللي فيها فقراء قد ايه؟ والله هتلاقي المنطقه الفقيره نسبه السعاده فيها اعلى، يبقى يا جماعه مش عايزين نتغرر في الاسباب، الذكاء ما بيديش نسبة احتمال 1% سعادة زيادة، جمالك مش هيديكي نسبة احتمال في السعادة 1% زيادة، ذكائك مالك مركزك مش هيديك نسبة احتمال 1% في السعادة زيادة، السعادة دي حاجة على حسب علاقتك بالله، راضي عنك ولا لا؟ معاك ولا لا؟ الأسباب مش هتديك نسبة سعادة زيادة، أحد الناس كان مرة راجع من السعودية في الطيارة جايب أجهزة كهربائية وجايب فواحد بيقول له ايه ده انت هتتعدي من كل ده من جمرك ازاي؟ قال له لا ده انا ليا قريبي في المطار، قال له طب قلت توكلت على الله حسبي الله ونعم الوكيل، اتوكل على ربنا، نزل لا قريبه مات، سبحان الله، لما بشوف الوقت الشباب اللي يعلقوا علامه النسر على العربات بتاعتهم ومفتونين هم لا ظباط ولا حاجه بس هيموتوا على الاسباب، هيموتوا يا جماعه احنا بنضحك على جحا ليه؟ احنا كلنا عملنا زي جحا، احنا ايه اللي بيخلينا نضحك عليه؟ عارفين جحا لما كان حاطط الفلوس في جيبه ورايح السوق واحد بيقول له انت رايح فين يا جحا؟ قال له رايح اشتري حمار، قال له طب ما تقول ان شاء الله، قال له قول ان شاء الله ليه؟ الفلوس في جيبي والحمار في السوق، راح الفلوس اتسرقت منه، راجع بيقول له ايه يا جحا ما جبتش الحمار ليه؟ قال له الفلوس اتسرقت ان شاء الله، الفلوس في جيبي والحمار في السوق، كلنا بنبقى جحا يا جماعه لما بنملك الاسباب، لما جيبنا بيتملى اسباب كلنا بنتحول لجحا يا جماعه، كلنا بنقول نقول ان شاء الله ليه؟ نتوكل على الله ليه؟ نقف على بابه ليه؟ ما الاسباب في جيبه اهو، اتوكل ليه؟ عايزين يا اخوانا سلوكنا يتغير في علاقتنا بالله. اعظم الاسباب ممكن ما يجيبش اي نتيجه، ليه؟ مره واحد يعني طياره كانت طايره فوق جبال وغابات القلب بارتفاع 43,000 قدم والغابات بيغطيها الجليد 5 أمتار فوق، الطياره اتحرقت وانفجرت، الشق كله مات، الشق بتاع الطياره اللي انفجرت من عنده، الشق ده كان واحد راكب فوق بالظبط وقع منه، ده الوحيد اللي نجا، نزل على جليد 5 أمتار وقع واقف. ما وقعش قاعد ولا وقع نايم ولا وقع متكسر ولا مخدوش حد واحد هيقول ازاي الله قادر الله بيقول لك انا قدرتي فوق الاسباب اه يا أمة محمد لو نرجع زي زمان لو نرجع زي ايام الصحابه مصدقين ربنا موقنين في ربنا حماره جنبنا واحد وبلاش حماره جنبنا اللي بيشرق بيموت باتفه سبب والموت بيجي يعني ربنا بيربينا يا اخوانا ان اعظم سبب ممكن ما يجيبش نتيجه واتفه سبب ممكن يجيب نتيجه كبيره جدا وضخمه جدا لما بدخل صيدليه تجيب دواء برد ولا حاجه تلاقي الصيدلي واقف عينيه حمراء ومناخيره بترشح وماسك المنديل ووراه 100 دواء لعلاج البرد تقول سبحان الله ايه يا رب ليه دايما الطبيب اللي بيتخصص في حاجه بيموت بيها طبيب جراح